الخطيرة الهامة جدا التي يحتاج طالب العلم بل وحتى عوام المسلمين أن يتعلموها، خاصة في ضوء هذه الأحداث الخطيرة التي تمر بأمة الإسلام في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، ولا غرو في ذلك، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ومعنى ذلك أنه إذا اختل نظام السمع والطاعة لولي الأمر اختلت الأمارة، وإذا اختلت الأمارة اختلت الجماعة، وإذا اختلت الجماعة باع الدين. فمن أجل الحساب على الدين وهو أمانة في أعناق كل مسلم نقول هذه المحاضرة ونلتقي في هذا اللقاء، لأننا سنتكلم عن موضوع هو جوهر الجماعة الإسلامية وهي السياسة، وقد أجبت هذا الموضوع من العناصر التالية: العنصر الأول تعريف السياسة، العنصر الثاني أنواع السياسة، العنصر الثالث أساس السياسة الشرعية، العنصر الرابع زمام هذا الأساس، العنصر الخامس الرفق بالناس والرفق بالولاة، والعنصر السادس نهج الغش، والعنصر السابع المسؤولية. فنبدأ على بركة الله تعالى في الكلام عن العنصر الأول من عناصر هذا الموضوع. فأقول: السياسة في اللغة بالمعنى الذي نريده نحن هو من ساسة يسوس، بمعنى التأديب والرعاية والإصلاح. ومن ذلك قيل لسائد الخيل أنه سائد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن بني إسرائيل كانت كسوسهم أنبيائهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول في الأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أقول: قوله كسوس من الأنبياء أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء بالرعية، ويقومون على الشيء بما يطلبهم. فكان بنو إسرائيل أمراءهم والذين يقومون على أمورهم وعلى شؤونهم هم الأنبياء. أما هذه الأمة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة حياته هو الذي يسوس أمر هذه الأمة ويقوم بمصالحها، ثم بعد ذلك يأتي الخلفاء والملوك والأمراء هم الذين يسوسون أمر هذه الأمة. والمعنى الشرعي للسياسة على هذا الأساس هو قيام ولي الأمر بما يصلح الناس في دينهم ودنياهم، هذا معنى السياسة شرعا، هذا معنى السياسة في الناحية الشرعية، وهو معنى يلتقي بالمعنى اللغوي ويضيقه. فكل قيام بإصلاح الناس لغة سياسة، ويكون شرعا سياسة بشرط أن لا يخالف الشرع. ولذلك نقول السياسة شرعا القيام بما يصلح الناس في دينهم ودنياهم بما لا يخالف شرعا، بما لا يخالف شرعا. ننتقل بعد هذا إلى العنصر الثاني، أنواع السياسة. فنقول ولي الأمر يقوم بما يصلح الناس، ولي الأمر يقوم بما يصلح الناس في شؤونهم داخل البلاد وخارج البلاد، في علاقات الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى. فهذا كله يدخل تحت إذن السياق الشرعي الذي نريده في هذا، نريد الكلام عنه في هذا الموضوع. وعلى هذا الأساس فإن السياسة على نوعين، سياسة داخلية وسياسة خارجية. والإسلام نظم السياسة الخارجية بما أصبح يسمى اليوم العلاقات الخارجية للدولة، العلاقات الخارجية للدولة. تبين الإسلام جواز الصلح مع الدول الكافرة والدخول معها في عهد، وبين أن الدول منها ما يكون دول هي محل دعوة، ومنها دول هي محل حرب. إذا لم يكن بيننا وبينها دعوة ولا إصلاح ودعوناهم إلى الإسلام فرفضوا، ورفضوا الدخول في الجزية، لأن الحال بيننا وبينهم يكون حال حرب، ومحل ذلك في حال قوة الدولة وقدرتها على هذا. وإلا فإنه لا جناح عليها ولا حرج في الدخول معهم في صلح واتفاق وهدنة تنقضي بها مصالح الإسلام والمسلمين. فهذه أنواع السياسة، سياسة خارجية وسياسة داخلية، يعني نظام يضعه ولي الأمر لجلب المصالح ودرء المفاسد للمسلمين في دولته في دينهم ودنياهم. وأساس هذه السياسة، وهذا العنصر الثالث، أساس هذه السياسة يكون على أمرين. أساس هذه السياسة يقوم على أمرين. الأمر الأول أداء الأمانات في الولايات والأموال، والأمر الثاني الحكم بين الناس في حقوق الله وحقوق الأفراد. هذا أساس السياسة الشرعية. إذن السياسة الشرعية تقوم على ركنين. الركن الأول أداء الأمانات في الولايات والأموال، والركن الثاني الحكم بين الناس بالعدل في حقوق الله وفي حقوق الأفراد. هذا الأساس مأخوذ من قول الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيتين 58 و59 من سورة النساء. في هاتين الآيتين بيّن الله سبحانه وتعالى الأساس الذي تقوم عليه السياسة الشرعية، وأن لها ركنان، وأن لها ركنين. الركن الأول أداء الأمانات، الركن الثاني العدل في الحكم بين الناس. ولما كان أمر السياسة متعلق بولاة الأمر عتب على هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر طاعة ولاة الأمر عطفا على أداء الأمانات والعدل في الحكم بين الناس، ليشير بذلك أن أساس السياسة الشرعية التي ينبغي أن يقوم بها ولاة الأمر يقوم على أداء الأمانات، يعني في الولايات والأموال، وبالعدل بين الناس، يعني في الأحكام العامة التي تعرف فقهيا بحقوق الله، وفي الأحكام الخاصة لأفراد المسلمين. وبين بهذا العقد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، زمام هذا الأساس، وأنه يقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول تقوى الله في متابعة الشرع. الأمر الثاني السمع والطاعة لولاة الأمر. الأمر الثالث الحذر من الخلاف والإحداث في الدين. تأملوا الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا تحقيق التقوى والمتابعة. وأولي الأمر منكم، هذا تحقيق السمع والطاعة لولاة الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا فيه التحذير من الخلاف والأحداث في الدين. هذه ثلاثة أمور هي زمام السياسة الشرعية. فلا تستطيع أن تؤدي الأمانات إلى أهلها في الولايات والأموال بغير تقوى الله والمتابعة لشرع الله، ولا تستطيع أن تؤدي الأمانات وتحكم بين الناس بالعدل بغير تحقق السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا تستطيع تحقيق الحكم بين الناس وأيضا أداء الأمانات في وضع فيه شقاق وخلاف وإحداث في الدين. ولذلك أمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول ليحسن مادة الثلاث. فتبين بذلك أن السياسة الشرعية مربوطة بهذا الزمام. هذا المعنى الذي دلت عليه الآيات جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث عن أبي مزيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فزمام السياسة الشرعية هذه الأمور الثلاثة: أوصيكم بتقوى الله واحد، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والحذر من الإحداث في الدين والخلافات، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولو نزلتم اليوم إلى أحداث العالم الإسلامي لوجدتم أن أعداء الله يريدون خلخلة السياسة الشرعية في المجتمعات من خلال هذه الأمور الثلاثة. فهم يسعون أولا إلى طرح هيبة ولي الأمر، وترك السمع والطاعة لن لينتج من ذلك ذهاب الأمارة. فإذا ذهبت الأمارة انحلت الجماعة، وإذا انحلت الجماعة دخلت في شقاق وفي اختلاف، وضاعت الأمانات وضاع العدل بينهم. والسبب كله يعود إلى هذه الأمور الثلاثة. ولذلك من المهم في السياسة الشرعية أن الناس ولاة حكام ورعية محكومين عليهم أن يتقوا الله في هذه الأمور الثلاثة. وبه ننتقل إلى العنصر الخامس، الرفق بين الناس والرفق بالولاة. فهذه قضية مهمة، لابد أن يعلم عموم المسلمين أن الشرع يأمرهم بالرفق، ليس فقط في تعاملهم مع بعضهم البعض، بل حتى في تعاملهم مع ولاة الأمر. فهم مأمورون بالصبر على ولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلم، وإن جاروا وإن ظلم، وأن يعطوهم حقهم من السمع والطاعة في البيعة لهم بالمعروف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن بني إسرائيل كانت خصوصا من أنبياء، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأنه سيكون بعده خلفاء كثر، قال فما تأمرنا؟ قال شو يعني أوفوا ببيعة أولي في الأول، أعطوهم حقهم، حقهم من السمع والطاعة، من الصبر على جورهم، من الرفق بهم، فإن الله سائلهم عما استرحم. فهذا الحديث يؤكد على هذه القضية، لابد أن يكون عند أمة المسلمين الرعية المسلمة رفق في تعاملها مع ولي أمرها، فتتعامل معه بالصبر وبالوفاء وبعدم العجلة، وخاصة إذا علمنا أن أعداء الله يرقبون في الناس الملل وترك الصبر. فإذا ما كانت الأمة على قلب رجل واحد في السمع والطاعة لولي أمرها والرفق به ولجوم الجماعة والسمع والطاعة وترك كل ما يؤدي إلى الخروج عن ذلك، فإن الأمة بإذن الله ستكون في خير وإلى خير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في حديث آخر إلى أنه حينما يحصل في الناس هذا المعنى يحصل فساد بين الراعي والرعية. فعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونهم تكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. أخرجه مسلم في صحيحه. هذه قضية مهمة ركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تلزم الأمة الرفق مع ولي أمرها، والصبر وعدم الاستعجال والحين حتى ولو كانوا أئمة جهل، فما بالك لو كانوا أناس أهل خير وأهل صلاح يرجون الصلاح والخير لأمتهم ولشعبهم ولأوطانهم. فلا شك أن الإسلام يؤكد أكثر وأكثر على لزوم الجماعة والسمع والطاعة والصبر وترك التقدم عليهم في أمورهم. الأمر العنصر الثاني نبذ الغش، بمعنى أن من السياسة الشرعية أن يتجنب الرعاة الولاة وأن تتجنب الرعية وهم الشعب أن يتجنبوا الغش ولينصحوا بتعاملهم لله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة؟ يعني الصدق في التعامل بما يرضي الله عز وجل، فلا بد أن تكون ناصحا لكتاب الله ولدين الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تسعى إلى ما يجلب الخير والصلاح لهذه الأمة، سواء كنت إماما عاقما أم كنت شعبا ورعيا مأموما، لابد من أن تحقق محض النصيحة في التعامل. ولذلك يذم الرجل يبايع ولي الأمر ثم يغش في بيعته، بايع على السمع والطاعة ثم يغش هذه البيعة. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تارك الجماعة وترك السمع والطاعة ومات مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عمقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فينفثه وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا أمر خطير ومهم، لا بد أن ينتبه كل إنسان إلى أنه مطالب بالصدق في النصيحة. ومعنى الصدق في النصيحة يعني الصدق في التعامل بلا غش ولا خيانة ولا خداع، يوفي بالعهد الذي بينه وبين ولي الأمر بالسمع والطاعة، ولا يسعى في أمر يسبب الخلاف والشقاق وترك الجماعة والخروج عن السمع والطاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لكل من رفق بأمر الناس ودعا على كل من شق على الناس. وجاء في الحديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم قصر خلصنا عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فالفق بهم. ننتقل إلى العنصر السابع والأخير، المسؤولية. لابد من السياسة الشرعية التي تكون بيننا وبين ولاة الأمر من استشعار المسؤولية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان المسلم في أي محل يكون لابد أن يستشعر أن عليه مسؤولية تجاه نفسه وتجاه أهله، زوجه وولده وأمه وأحضانه وأخواته، تجاه حيه الذي يسكن فيه تجاه عمله الذي يعمله لأصحابه في هذا العمل، تجاه الأمة المسلمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا بد من الشعور بالمسؤولية، ليعلم كل مسلم أنه على شغف من ظهور هذه الأمة الإسلامية، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. إذا سمع بمقالة سوء لا ينشرها، لا يتكلم بين الناس يدعوهم إلى الخروج على ولاة الأمر وترك فيه، لا يتكلم مع أولاده وأهل بيته بمن يسيء إلى ولي الأمر وإلى النظام، وليتقي الله ويراقب الله في كل ذلك. وأحسن بأن النظام الذي يضعه ولي الأمر في السياسة الشرعية لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأول أن يكون نظاما جل عليه السهل، كنظام الزكاة والصدقات، كنظام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنظام الأنكحة، كنظام التجارة والبيوع والشراء، أي نظام يدعه ولي الأمر بمراعاة المصلحة، فيشترط فيه أن لا يخالف الكتاب والسنة، ولا يلزم أن يكون النظام مارس الكتاب والسنة، مثل ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخذ من فارس نظام الدواوين وأدخله في نظام السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية. فهذا النظام ليس في الكتاب والسنة ما يخالفه، وتحقيقه وعمله في مطرح الإسلام والمسلمين. فالنظام الأول والنظام الثاني لابد فيه من متابعة ولي الأمر، كنظام البلديات، كنظام المرور والغرامات والمحافظات، كنظام الهويات والأحوال الشخصية وجوازات السفر ونحو ذلك من الأنظمة التي يدعها ولي الأمر لمصالح البلاد والعباد. النوع الثالث نظام يخالف الكتاب والسنة، فهذا النظام لا يتابع فيه ولي الأمر ولا يسمع له فيه ولا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يستلزم ذلك كفره إلا إذا رأينا منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. مقصودي أننا لابد أن نعلم أنفسنا السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، في الأنظمة التي يضعونها التي لا تخالف شرع الله أو التي توافق شرع الله، أما ما خالف الشرع فلسنا مطالبين بالسمع والطاعة فيها، بل لنا أن نخالفهم وأن نخرج وأن لا نمتثل هذا الموضوع. ولذلك ينبغي على ولي الأمر أن يحرص في نظامه الذي يسوس به البلاد والعباد أن يكون من شرع الله أو يحقق مصلحة ولا يخالف شرع الله. هذا ما رأيت الكلام به في هذا الموضوع الذي يتعلق بالسياسة في ضوء الكتاب والسنة، وهو موضوع كبير جدا، وأنا اختصرت منه على هذا الجانب فقط، وإلا فإن الذين تكلموا عن السياسة الشرعية ذكروا لها ستة مجالات. المجال الأول في الولايات العامة وما يتفرع عنهم من شؤون الحكم، المجال الثاني في الشؤون المالية في الدولة، المجال الثالث تنظيم التداول والاستثمار، المجال الرابع في الشؤون القضائية، المجال الخامس الشؤون البنائية والجزائية، والمجال السادس الشؤون المتعلقة

بالتناصح فيما بيننا برفق وعلم وحكمة لا بعدائية وتهجم. الأمر الرابع أن تحرص هذه الجمعية على نهج السلف الصالح فتكون دعوتها واضحة قائمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الأمر الخامس أن يحرص أعضاء الجمعية فيما بينهم على المحبة والتوائم ونبذ أي أمر يكون فيه ما يؤثر بالخلاف أو بالتحزب. أرجو إن شاء الله بهذه الضوابط تكون الجمعية سلفية تقوم بمناشد الدعوة إلى الله في الأجر المتعددة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وضعت الدولة قروضا للشباب من البنك بدون فوائد، والدولة هي التي تتكفل بدفع هذه الفوائد للبنك بدلا عن المقترض، فهل يجوز هذا؟ بارك الله فيكم، نرجو التفصيل. نعم، يجوز للمواطن أن يأخذ من هذا القرض ويستفيد منه، والدولة طريقة تداعبها مع البنك يعني هي مسؤولة عنه أمام الله سبحانه وتعالى، وممكن أن يوجه القائمين على هذا في الدولة بأنه بإمكانهم اتباع النظم الاقتصادية الإسلامية التي حلت مشكلة الربا بالنسبة للفوائد، فيكون السداد بينهم وبين البنوك على نظام التورق أو على نظام المرابحة أو نحو ذلك. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إخوة مشرفين على بناء أحد المساجد، يقولون أنهم في بعض الأحيان يضطرون لجعل بيت الوضوء والمراحيض ملتصقة بقاعة الصلاة من خلفها أو على الجانبين، أو يجعلونها تحتها، وذلك رغبة منهم في استغلال مساحة المسجد على نحو أفضل أو لضيق المساحة المخصصة لهم. هل في هذا محظور شرعي؟ بارك الله فيكم. ليس في هذا محظور شرعي نهائي، بل ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه لا مانع من أن يطلع على الأرض ومن تحتها مجرى للنفايات البشرية مثلا، فالأمر إن شاء الله لا تعد، طالما أن المصلين في مسجدهم لا يباشرون النجاسة فلا حرج في ذلك جميعا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في هذه الأيام انحراف كثير من طلبة العلم عن السنة ومنهج السلف الصالح ممن كنا نحسن بهم الظن، فإلى ما ترجعون يا صاحب الفضيلة سبب انحرافهم؟ الانحراف عن السنة يعود إلى أمرين في ظني والله أعلم. الأمر الأول إلى سوء طوية الشخص، والأمر الثاني ضعف علمه. أما دليل الأمر الأول فهذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء سيسبق عليه الكتاب يدخل الجنة. فالرسول هنا أشار إلى السياق قوية، فإن بعض الناس يظهر للناس السنة والخير وطوية سيئة، والله عز وجل تابعه ولا بعده. والشاعر الحكيم يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلم. أما الأمر الثاني وهو قلة العلم، فهذا يعني من أخطر الأمور ومن أخطر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الانتكاسات. ولذلك المسلم مطالب شرعا بأن يطلب العلم وجوبا في أداء العبادات الواجبة عليه، وأن يطلب العلم استحبابا فيما زاد عن ذلك. والناس قصروا في هذا الباب، وهذا التقصير هو سبب مثل هذا. هو سبب ثاني آخر على السبب الأول من أسباب هذه الانتكاسة، لأن الناس ليسوا سواء في انتكاساتهم. فمن الناس من يكون انتكاسه بسبب سوء قوية، ومن الناس من تكون انتكاسته بسبب ضعف العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا حالنا وحال المسلمين، وأن يستر علينا وعلى المسلمين، وأن يعفو عنا وعن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما هي السبل والطرق الناجعة لمحاربة فكر الخوارج؟ السبل الناجعة في معالجة الخوارج ترجع إلى أمرين. الأول المعالجة الفكرية، والثاني إذا لم تنجح المعالجة الفكرية قتالهم. ولكني أنبه إلى أمر، ولأن أمر المعالجة الفكرية وأمر القتال إنما يكون بالرجوع إلى ولاة العلم من الأمراء والعلماء، خاصة في أمر القتال. فلا يحق لأفراد المسلمين أن يقتلوا من يظنوه خائبين وتبنى هذا الفكر، إنما هذا من أمر ومن عمل ولي الأمر. وقضية المعالجة الفكرية لابد أن تتم على أيدي ولاة الأمر من العلماء، لأنهم هم الذين نأمن عليهم الفتنة في مثل هذه المعالجات. إذن السبل الناجعة في معالجة فكرة الخوارج هي دعوتهم للحوار الفكري والرد على شبهاتهم وإظهار باطلهم، كما صنع علي بن عباس مع الخوارج، فقد كانوا حوالي 6,000 خارجي. لما ذهب ابن عباس مناظرهم وحاورهم رجع منهم قريبا من 4,000، أما البقية فلزموا السيوف وقاتلوا علي، فقاتلهم علي. فإذا المعالجة تبدأ بالشق الحواري الفكري وتنتهي بالمعالجة بالقتال، لأنهم في هذه الحالة ما ينفع معهم إلا ذلك، وهذا لا يقوم به إلا ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: ما هي أقسام ودرجات الناس في العلم؟ نرجو التفصيل. أقسام الناس ودرجاتهم في العلم كالتالي، هم 3 أقسام: العلماء المجتهدون، وهذا القسم الأول، طلاب العلم المتبعون، وهذا القسم الثاني، العوام